غدت نسمات كل البلد روس طلت شروق الشمس حول شمالي نادت وعمي الأمكنة صوت فيروز نادت ضجيج الشارع أصبح طلالي طلت غدت نسمات كل البلد روس طلت شروق الشمس حول شمالي نادت وعمي الأمكنة صوت فيروز نادت ضجيج الشارع أصبح طلالي شهدها يندهش منها اللوز وملح البحر لو زارته صار حالي خلت ثقيل الناس حاني ومهزوز واللي بالي بعدها ما يبالي سكر شهدها يندهش منها اللوز وملح البحر لو زارته صار حالي خلت ثقيل الناس حاني ومهزوز واللي بالي بعدها أصبح طلال.